الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثلاثون. قال الشركاء في الأملاك: قال الشركاء في الأملاك يشتركون في زياداتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة صغرى، بل هي ضابط ذكرها بعض أهل العلم لأجل أن ينضبط أمر الشركاء، فهي ضابط من ضوابط الشراكات. وقوله الشركاء في الأملاك يشمل سواء كان هذا الملك ملك انتفاع، أو كان الملك ملك في الصدقة، يعني أصل الوقف أو نحوه، وبه نعرف مناسبة إيراد هذه القاعدة في هذا الموضع. لما تكلم على الأوقاف وعلى الأملاك وما يتعلق كذلك من ألفاظ الناطقين، ناسب كذلك وما يتعلق كذلك بالشروط والاستثناءات والأوصاف والقيود، ناسب كذلك أن يذكر مسألة أخرى من مسائل النزاع التي تقع بين الشركاء. فمن هذه المسائل مسائل الزيادة والنقصان في الشراكة. كيف تقسم هذه الزيادة إذا ظهرت، وكيف كذلك يكون إذا حصل نقص؟ فبين رحمه الله أنهم يشتركون في الزيادة ويشتركون في النقص، وأن هذا الاشتراك على نوعين: إما أن يكون لكل واحد منهم مقدار معلوم، فيكون أمر الشراكة بحسب هذا المقدار في الزيادة والنقص. فمثلا إذا كانت شركة أبدان، وقد مرت معنا في دروس ماضية أن الشركات أنواع، فمثلا كانت شركة أبدان اشتركا بعمل كل ببدنه، فكل واحد بحسب عمله، فمن عمل أكثر كان له نصيب أكثر، ومن عمل أقل فله نصيب أقل. أو كانت شركة مضاربة فبحسب ما اتفقا عليه، مثلا اتفقا بالنصف، الذي يعمل النصف وصاحب رأس المال النصف، فلكل واحد النصف في الزيادة وفي النقص، في الربح لكل واحد النصف، وفي النقص يعني الخسارة كذلك لكل واحد النصف. كذلك لو كانت أرض زراعية وكانوا شركاء فيها، وكانت هذه الشراكة في الأرض نفسها، فإن كانت الشراكة في الأرض فلهم ما تخرج هذه الأرض بحسب شراكاتهم. أو كانت الشراكة في الثمرة، مثل الفلاح وصاحب الأرض يشتركون أحيانا أن تكون الثمرة بالنصف أو بالثلثين أو الثلث على حسب ما يتفقان عليه، فكذلك الزيادة والنقص بحسب ما يكون في هذا الاتفاق بينهما. وقوله رحمه الله ويشتركون في التعمير اللازم، يعني إذا احتاج إلى تعمير، مثلا اشتركوا في بيت أو سيارة فأصاب البيت ضرر من مطر أو غيره، أو أصاب السيارة عطل أو حادث، فهم يشتركون في إصلاحها. وهذه الشراكة في التعمير اللازم قالوا يعني في آخر كلامه بحسب ملكهم، فمن كان يملك مثلا النصف، أو نقول يختلف، من كان يملك الثلثين فسيدفع ثلثي الإصلاح والتعمير، ومن كان يملك الثلث فسيدفع ثلث التعمير. لماذا؟ لأن النهاية ملك الجميع سيكون على هذه النسبة، فكذلك التعمير يكون على هذه النسبة. وهذا كذلك تقسيط تقسط عليهم المصاريف. إذا كان هناك شيء يحتاجه الملك أو كذلك شيء يخرجه الملك، مثلا الملك يخرج غلة في اليوم 1000 ريال، سيارة تخرج في اليوم 1000 ريال، وبين الرجل وبين العامل مضاربة بالثلثين، ثلثين لصاحب السيارة وثلث للسائق، فإذا يكون لهما مما يخرج منها ثلث بثلثين. وإن كان هناك عكس مصاريف للسيارة فالمضارب ليس عليه شيء لأن عليه الجهد، بخلاف إذا كان مالك آخر فعليه كذلك نسبة بحسب ملكه. وهذه التفاصيل تعلم في أبواب الفقه في الكلام على شركة المضاربة وشروطها وأنواع الشركات الأخرى. ثم النوع الثاني، إذا جهل أمر الشراكة، ومع الجهل مقدار مال كل منهم يتساوون، إذا جهل المقدار فإنهم يتساوون، مثل مثلا نهر فيه عتم يستفيد منه الناس ولا يعرف أن لهذا العتم ملك معين، بل الناس ينتفعون كلهم، ما أحد يستطيع يقول أنت لك من هذا العتم نصفه وأنت لك نصف وهذا له ثلث أو هذا له ربع، ما فيه، الكل ينتفع من هذا الماء. فحصل خلل لهذا العتم، إذن يصلحونه بالتساوي، كل من ينتفع من هذا الموضع يصلحونه بالتساوي. فعند الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون، يعني في الربح أو في الغلة والزيادة وكذلك في النقصان. قال رحمه الله: ويدخل في هذا شيء كثير، يعني مسائل كثيرة في أنواع الشراكات. قال: فإذا احتاجت الدار المشتركة أو المشتركة، يعني الناس شركاء فيها، إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك. فإن كان له حد معلوم في الشراكة فيلزم بحسب نصيبه، وإن كان هو شريك بالتساوي فمثل ما يدفعون يدفع، أو يبقى في ذمته دين في ذمته. قال: ما أنه لو كان وحده لم يجبر. لماذا لم يجبر؟ لأنه هو بالخيار، إن شاء أصلح الدار وإن شاء تركها تتهدم، أليس كذلك؟ جواب لا، رجل عنده دار تحتاج إلى إصلاح، ما يريد أن يصلحها، هل أحد يلزمه؟ ما أحد يلزمه. لكن إذا كان عنده شركاء والشركاء يريدون أن يصلحون، ما يجوز له أن يتأخر، بل يجب أن يشاركهم. ولو قال: أنا ما أريد أصلحها، يقول: ليس لك، ما دمت شريك فلا بد. طيب إيش الحل؟ أنا ما أريد الحل، بع نصيبك، بع نصيبك لأي واحد من هؤلاء الشركاء وهو سيدفع ما عليك من نصيب. أما ما دمت تريد الملك فإذا لا بد أن يكون لك كذلك نصيب الإصلاح. قال: مع أنه لو كان وحده لم يجبر، لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير وجب فيه ما لا يجب في الشيء إذا ليس لأحد فيه شيء، وهذا واضح، يعني الشيء إذا تعلق به حق الغير، يعني كان معك شركاء فيلزمك ما لا يلزمك لو كنت وحدك، لو كنت وحدك فأنت بالخيار في الإصلاح وعدم الإصلاح. قال: وكذلك عليه من يقوم بمؤنة المماليك من البهائم والآدميين ونفقاتهم على قدر أملاكهم. كذلك لو كانوا شركاء في البهائم فتكون نفقة هذه البهائم بحسب شراكتهم، من كان له ثلث هذه البهائم فعليه من نفقة البهائم الثلث، من كان له النصف فله النصف، من كان له السدس فعليه السدس، وهكذا. وهكذا نفقات الآدميين، نفقات الآدميين مثل إذا كان مثلا عنده عبيد وإماء فنفقتهم بحسب الملك أو بحسب الولاية، ليس شرط ملك، كإخوة في بيت واحد يشتركون في المطعم، مطعمهم واحد في بيت واحد وهم 3 إخوة، فإذن يشتركون في هذه النفقة كل بحسب عدد نفقة أهله. فمن عنده 10 أولاد ليس مثل الذي عنده 5 أولاد، لا شك نفقة العشرة ليست مثل نفقة الخمسة. ولو قال الخمسة يأكلون مثل العشرة، هل نقول له الدليل على هذا؟ لا، ما يحتاج أن نقول هالدليل، نقول ما دمت رضيت بالشراكة فإذا لابد أن ترضى بالنسبة. أنت عندك 5 تدفع حق 5، وهذا عنده 10 يدفع حق 10. أنت لا تريد هذه الشراكة، تفصل، افعل لنفسك مطبخ خاص واعمل ما تشاء. قال وكذلك لو احتاج النهر أو البئر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر ملكهم. إن كان النهر يملكه ناس فبحسب الملك، ولعله عين أو ما كان بمعناه. أما النهر الذي نعرفه لا يملك في الغالب. كذلك البئر إذا احتاجت إلى تعمير وفيها أناس شركاء فبحسب شراكاتهم يكون الإصلاح. وهكذا الأرض إذا احتاجت إلى إصلاح، مثلا أرض فيها رمال غطت الرمال جزءا كبيرا من الأرض، فيحتاج الآن إلى سحب هذه الرمال، من يسحبها على من؟ كل بحسب ملكه. قال رحمه الله ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف، يعني مثل ما قيل في الأملاك الحرة مثل هذه الأمثلة التي سبقت، كذلك يقال في الأوقاف، كذلك يقال في الأوقاف. فالأوقاف كذلك بحسب نصيب كل واحد يكون الإصلاح. أنت عندك وقف وعندك شريك في هذا الوقف، إذن عليك أن تصلح بقدر ما عليك، قال وبقدر ما لك. قال وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشترك في الحاجة. معنى مباناة جاره يعني أن يساعده ويشترك معه في البناء إذا اشترك في الحاجة، يعني كانت لهم حاجة واحدة. مثلا ظهر جار جديد، وهذا الجار الجديد بنى بيتا مرتفعا، فاحتاج المفروض والواجب على صاحب هذا البناء المرتفع، وسيأتي بالمثال الذي بعده إن شاء الله، ألا يضر بهؤلاء لأنه يكشف عليهم. فإن أبى ولم يجد هؤلاء الجيران من ينصفهم من جهة الحكومة مثلا وولي الأمر، فإذا أحدهم أراد الآن أن يصلح هذا الضرر الذي وقع عليه فيرفع الجدار. طيب الجدار هو شراكة بينه وبين جاره، لا يمكن أن يرفع الذي له ويترك الذي لجاره، يقول لجاره ارفع معي، أنت متضرر وأنا متضرر وحاجتنا واحدة وضررنا واحد. فإن أبى الجار فيلزم هذا الجار، وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة. إذا اشتركا في الحاجة علي أن يشاركوا في البناء. كذلك قال ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشاركة جاره الأسفل. يلزم الأعلى، يعني إذا كان 2 جيران أحدهما أعلى من الآخر، فيلزم الأعلى بجدار ساتر، يلزم منهم سترة تمنعه من مشاركة جاره الأسفل حتى لا ينظر إلى جاره الأسفل. فإن كانت عمارة طويلة كيف نفعل؟ هذا كثير ما يبتلى به الناس في هذه الأيام، كما يقال أناس ضعفاء في حارة مساكين بيوتهم على دور على دورين، ويأتي واحد ويقصد 5 ويعطي 5 دور، كيف يشترون 5 دور؟ ما يمكن، صعب سترها، فكيف الحل؟ فالحل في هذا أن يفعل نوافذ مرتفعة لا تتكشف على الجيران، أو إذا كان ممكن أن يغلق الجدار الذي هو يتشوف به على جيرانه ويجعل له نوافذ من الجهة الأخرى فعل ذلك وألزم بذلك. ألزم بذلك، المهم لكل مقام مقال ولكل قضية حكمها الخاص. ف فالقاعدة التي ذكرها العلماء ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل، هذا هو الواجب. قال: لأن الضرر مدفوع شرعا، وهذه القاعدة ودليلها الضرر، الضرر يزال، ودليل هذه القاعدة مرة في أوائل الكتاب كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا هذه القاعدة ودليلها دليل هذه المسائل كلها. وقوله لأن الضرر مدفوع شرعا يعني أن الشرع أمر برده، لكن إذا كان الضرر لا يزال إلا بضرر فهنا لا يلزم. فإذا تكون صورة ثالثة كذلك، إذا لم تكن هناك مصلحة للجار وكان فيه ضرر عليه فلا إلزام عليه. مثاله: رجل أراد أن يرفع جدارا لظل مثلا، يريد الظل. طيب أنت تريد الظل لنفسك جزاك الله خير، أنا ما أريد الظل، صابر على الشمس، لا تلزمني بالمشاركة في هذا، خصوصا أن فيه ضرر دفع مال وهو لا يستطيعه. فمثل هذا لا يلزم، الضرر لا يزال بالضرر. هذا إذا كان فيه ضرر فكيف هو ليس ضرر بل هي حاجة. قال: وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها، إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها يعني نفس المال وأصله زاد، مثل نقد يكثر مع التجارة أو أسهم تزيد مع التجارة، أسهم في شركة معينة أو في جمعية من الجمعيات، وأحكام بيع الأسهم وامتلاكها والأرباح منها فيها كلام طويل، لكن الخلاصة على الوجه الحلال. إذا كان الوجه الحلال من الأسهم حصل فيه شراكة وحصل له نماء لذاته، فكذلك يكون الزيادة فيه بحسب الملك. فإذا لم يعلم فبالتساوي. كذلك أو أوصافها، إذا حصلت الزيادة في الوصف يعني مثلا كان هذا الشيء ليس له سمعة فصار الآن له سمعة، بعض الشركات تبدأ ضعيفة ثم تقوى، فإذا يكون الشراكة كذلك في هذه الأوصاف. يعني مثلا شركة فيها فروع، من فروعها ملابس، من فروعها مواد غذائية، والمال شراكة بين هؤلاء في الملابس وفي المواد الغذائية، اشتهر جانب المواد الغذائية، فلا يقول أحدهما: أنا وضعت مالي في الملابس وأنت وضعت في المواد الغذائية، يريد الشهرة. لا، كذلك الأوصاف بالشراكة، ما دام قد دخلوا بنسبة معينة فهي نسبة في الذي اشتهر وفي الذي لم يشتهر بالنص، إذن بالنص في المواد الغذائية وبالنص كذلك في الملابس. ولو كان الربح واحد لكن هذه السمعة في الحقيقة ستدخل ربح أكثر، ربح الشيء المشهور ليس كربح الشيء ليس مشهور، وهكذا. قال: أو نمائها المتصل. كذلك النماء المتصل بالشيء، مثلا عندك نخل، وفي هذه تعرفون النخل بعد فترة تخرج تحتها فراخ، هذه الفراخ من النماء المتصل، فهي لمن؟ هي للمالكين بحسب النسبة، إن كانت النسبة النصف فهي بالنصف بينهم، أو كانت النسبة أقل فبحسب النسبة. قال: أو المنفصل. عندي المنفصل طوابه المنفصل الظاهر، إيش عندك يا نعيم؟ وين نعيم؟ ها المنفصل مفصل لا ظاهر طوابه المنفصل، المنفصل طيب هذا الظاهر طوابه المنفصل. طيب قال: أو المنفصل كذلك، مثل البهائم نماءها منفصل، اشتركوا بمئة شاة ثم مات ما مات وبيع ما بيع وولد ما ولد، فنهاية العام يريدون يحصل أرباح فوجدوها من 100 إلى 120. إذن ربح كل واحد إذا كانوا بالنصف 10. قال أو مكسبها أو نقصت، كذلك إذا كانت المكسب من البيع والشراء ونحو ذلك. قال أو نقصت، يعني كل هذا يكون بحسب نصيب كل واحد. قال فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص على ما سبق من القاعدة. قال ومن ذلك المحجوز عليه لحق الغرماء، عندي إذا لم تفسر موجوداته، إيش عندكم؟ ها؟ ها؟ إذا لم تفي، وعندكم؟ ها؟ تفي هذا الصواب. طيب، لأن تفسر ما له معنى هنا. طيب، قال إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم. نعم، كذلك لو إنسان عنده عليه ديون كثيرة واختصم الغرماء في هذا، كل يريد حقه ولم يوجد من المال إلا قليل، ولم تفي موجوداته يعني المال الموجود بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم. وننتبه هنا، وهذا يذكر في باب الحكم المفلس، أن العلماء ذكروا أن المفلس يؤخذ ماله الذي يملكه ويوزع على الغرماء إلا ما لا يستغني عنه، يعني مثل ملابسه الخاصة، أواني البيت، كذلك البيت الذي يسكن فيه، أو كذلك المواصلات إذا كان له مواصلات يحتاجها لا يستغني عنها يتضرر، فأشياءه الأصلية حوائجه الأصلية لا تدخل فيما يوزع على الغرماء. فالشاهد إذا لم تفي موجوداته بحقوق وزعت عليهم على قدر ديونهم. طيب، مثلا رجل عليه 100,000 وآخر 50 وآخر 50، هم 3 الآن، فالنسبة ستكون كم؟ الموجود ليس كذلك، الموجود مثلا 60,000 والمطلوب 200,000، كيف يوزع؟ يوزع بالنسبة، الذي له 100 كم من الديون تساوي 100؟ النصف، والذي له 50 كم يساوي؟ الربع، والخمسين الأخرى الربع. إذن الذي له 100 سيأخذ كم من 60؟ 30، والذي له 50 سيأخذ 15، والآخر سيأخذ 15، وهكذا. وهذا إذا لم يوجد المال بعينه، وإلا فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، يعني من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. مثلا رجل اشترى غزل، رجل اشترى غزل 100,000 ثم أفلس هذا الرجل وصار الناس يطالبوه بالديون وكلهم اجتمعوا عليه، فوجدوا مال قليل ووجدوا الغزل، فصاحب الغزل أحق بغزله لأنه وجد ماله بعينه. ولاحظ أن العلماء اشترطوا بعينه، فمثلا إذا تحول هذا الغزل إلى معاوز سباعيات مثل ما نقول، فهنا لم يجد ماله بعينه لأنه قد دخل فيه جهد المشتري، دخل فيه جهد المشتري، فهنا هو أسوة الغرماء لما جاء صريحا عند مالك وأحمد وبعض أهل السنن في حديث أبي هريرة من وجد ماله بعينه فهو أحق به، فإن لم يجده فهو أسوة الغرماء، يعني لم يجده بعينه فهو أسوة الغرماء. وهكذا كذلك قوله في حديث أبي هريرة عند رجل يشترط فيه الحياة، فلو مات انتقل الملك الآن من من؟ من الرجل إلى من؟ إلى الورثة، فصار لا يملك ذات المال ولو كان وجده بعينه. مثلا صاحب الغزل هذا الذي اشترى الغزل مات، إذا مات الذي اشترى الغزل صار الغزل ملك لمن؟ ملك للورثة، فيصير صاحب الغزل أسوة الغرماء، صاحب الغزل يصير أسوة الغرماء. فهذه تفاصيل ينبغي أن ينتبه لها وتذكر هذه في كتب الفقه. قال: وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها، كل بحسبه. العول مبحث من مباحث الفرائض، وهو معناه أن يكثر أصحاب الفروض ويقل المال فيكون النقص على الجميع. والرد تزيد به الفروض كلها، يعني كذلك إذا وجد مال زائد بعد القسمة على أصحاب الفروض فإنه يعمل به الرد، وهو أن يرد هذا المال عليهم بحسب نصيب كل واحد، وهي مسائل معروفة في مباحث الفرائض. قال: وإذا علم مقدار مال كل من المشتركين فذاك، إذا علم المقدار فالأمر سهل كما سبق. قال: وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي، هذا هو الأصل، يحكم بينهم بالتساوي إذا لم يعلم ما لكل واحد من نصيب كما مر معنا. وهناك مسائل خاصة لا هي من الأول ولا هي من الثاني، لكن هذه نادرة ويكون الكلام عليها في حينها. قال رحمه الله: والله أعلم. وبهذا تنتهي هذه القاعدة، وبه نستفيد، والحمد لله رب العالمين.